في سفر وأثناء العودة أدركنا صلاة المغرب، ولم يبقى على صلاة العشاء سوى ربع ساعة، فصلينا المغرب والعشاء جمعا، فهل فعلنا جائز؟ ما دمتم في السفر فلا بأس بالجمع بين المغرب والعشاء، سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير. وأنتم جمعتم بين المغرب والعشاء في وقت المغرب، فهو جمع تقديم، وصلاتكم صحيحة إن شاء الله، والله أعلم.